أذى. Thank you.

Thank you. ไม่ได้ไม่ทันจะไม่ได้ไม่ได้ขาดขาดแย่แ ย่นั่นมาอันตะมุนThe Bye.

الله أكبر بسم الله اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والذين